طيب انتهى. نعم لو خامس خامس بقي الى ما يمدي انتهى الوقت. يقول يلا يا سامي ايش؟ نعم اللي بلا هو الشرط المؤلف. نعم اشترط ان يحرم من الميقات. احنا ما كمل الشروط الى الان. نعم اين يلزمه ان يطوف الوداع لان العمره انفصلت عن الحج. عبد الله عوض كيف؟ لا عيد الفطر. اي نعم. لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس ليلة العيد. قبل غروب الشمس. اي نعم ثم ادى العمرة ليلة العيد. اي نعم. عادل في حديث عندكم اسئلة؟ طيب. طيب نعم هي يعني اسئله قليله في نفس الفصول التي قرات واخرى عامه في الحج. نعم العامه في الحج اجلوها حتى ياتي وقتها ان شاء الله. ان شاء الله. نعم شيخنا السؤال ان هل الذي يحج قارنا هل يجوز ان يحج الشخص قارنا وهو لم يسق الحج؟ نعم الصحيح أنه يصح أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسق الهدي لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة. نعم. شيخنا ما فهمنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم جاء يعني ثم لم يحج من نفس العام. نعم أنا متمتعا ولم يحج. لا فليس بمتمتع. ليس وليس عليه دم. وليس عليه دم. لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام. إذا أتى شيخنا في بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة ولم تكن نيته أن تكون للحج. فهل يجوز بعد ذلك ان يجعلها للحج ويكون متمتع؟ نعم هذه تنبني على انه هل يشترط نية التمتع او لا؟ والظاهر انها شرط. يعني بمعنى لو انه احرم بالعمره في اشهر الحج على انه لن يحج هذا العام ثم بدا له فحج فالصحيح انه مفرد وليس عليه هدي. لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم والله إليك شيخنا في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع أي للدعوة وليس للتجارة؟ الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخصي أنه لا بأس. وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه. أما طالب يبي ينسخ من طالب فلا بأس. الظاهر أنه لا يجوز أيضا لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول. لكن مثل هذا يستأذن فلعل الأول يأذن له إذا كان في أمر خير. الله إليك شيخنا هناك عملية